فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى هو الأشقى الذي يصلى النار الكبرى الذي وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير في الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوب يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين أتاك حديث الغاشية وجوب يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني

فذكر إنما بسم الله الرحمن الرحيم.